في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: هل يجوز عمل عمرة للوالد والوالدة المتوفيان بالإضافة إلى نفس الشخص، وهل يتم أو يقصر، يعني خطوا فيها، وهل التقصير للشعر أو قص جزء منه؟ يعني فهمنا مسألة. الأخ يسأل أولا: هل الإنسان إذا أتى لأداء العمرة هل له وهو في نفس المكان دون أن يقرر سفرا جديدا أن يؤدي عمرة عن أبيه أو أمه أو غير ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه لا بد من أن يحرم من دويلة أهله، فإذا جاء مثلا من الشام أو من مصر فإنه يؤدي العمرة، وإذا أراد أن يعتمر عن غيره فإنه يفعل كذلك. ومن العلماء من قال لا، بأنه بعد أن يفرغ من عمرته فلا مانع من أن يخرج إلى أقرب الحل كالتنعيم ثم يؤدي العمرة عن هذا الإنسان الذي أراد أن يؤدي عنه. والمسألة فيها خلاف كثير، ولكن لو قدر أن نفس الشخص هذا يعني جاء قبل موسم الحج أو العمرة وبقي بمكة فإنه يؤدي العمرة من مكة، ولا يقال له ارجع إلى بلادك وأتي بالعمرة من هناك أو ابدأها من هناك. فلو أنه فعل ذلك فنعم، ولكن أيها الإخوة لا ينبغي الاكثار من العمر كما يفعله بعض الناس. لماذا؟ لأن من العلماء من كره ذلك ورأى أنه لا ينبغي أن تتعدد كثيرا على اختلاف بينهم في ذلك. أما فيما يتعلق بالشعر فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنه يأخذ شعرات محدودة، ومنهم من يرى أنه لا بد من الاستيعاب، والصحيح أنه لا بد من استيعاب الرأس. ولكن إذا كان الإنسان مثلا حاجا ومعتمرا ففي العمرة ماذا يقصر من رأسه حتى يترك الحلقة ماذا للحج، وإذا كان كذلك أيضا سيعتمر مرة أخرى فيقصر من رأسه ليأتي مرة أخرى فيقصر أو يحلق. هذا الأخ يقول: رجل عقد نكاحه على امرأة ثم تبين أن فيها عيبا قبل الدخول، فهل يسترجع الصداق؟ أولا هذا العيب ما هو؟ الأخ ما حدد هل هو من العيوب التي يرد بها النكاح، كان تكون المرأة رتقة مثلا أو يكون بها برص أو بها جذام أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة وهو لا يعلم بذلك، فهذا نعم. أما إذا كانت من العيوب الأخرى التي لا يرد بها البيع فلا أثر لذا ولا يرد الصداق. إذن أولا العقد يفسخ إذا تبين أن في المرأة عيبا، أو في الرجل أيضا ليس في المرأة واحدة، كان يكون الرجل عنينا أو مجذوما أو غير ذلك، فإذا وجد في أحد الزوجين عيب من العيوب المؤثرة ولم يكن علم بها كل واحد منهم، ولكن لو علمت المرأة بأن الرجل عنين أو الرجل تزوج امرأة وعلم بأنها رتقة أو غير ذلك، فهذا لا ليس يعني ليس من حقه أن يطلب ماذا؟ الصداق، فسخ النكاح، إنما الطلاق أمره أمر آخر. إذن ينبغي أن يعرف هل هذا العيب الذي أشار إليه الأخ من العيوب المخلة في النكاح والتي تؤدي إلى الفسخ، أو هي من العيوب اليسيرة التي لا تؤثر. الأخ يقول: رجل صدم رجلا بسيارته فقتله خطأ، فألزمه القاضي بدفع الدية علما أن الدية تتكفل بها شركة الضمان، علما أن الضمان على السيارة في بلادنا إجباري، فكيف العمل؟ ماذا تعمل؟ مدام إجباري وانتهى الأمر فكذا، وهل أنت تستطيع أن تدفع الدية من عندك؟ إن استطعت فافعل ذلك. الأخ يقول: أرجو توضيح مسألة ادعاء البائع الغلط في بيان ثمن السلعة، هل هذا قبل التفريق قبل التفرق في المجلس أم بعده؟ والحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لا، الكلام هنا هو أنه ورد الخطأ بعد أن تم العقد، يعني كذب عليه، فالكلام هنا في فسخ العقد. ولذلك المؤلف لو انتبه الأخ رأى أنه يفسخ العقد أو يبقى كما كان يخير، فما معنى فسخ العقد؟ لا يفسخ العقد إلا إذا كان قد تم. الكلام هنا فيما إذا جاء إنسان إلى آخر فسأله عن هذه السلعة فقال اشتريتها بكذا وواجبها أن يصدق، ثم طلب منه ربحا واتفق على البيع وتم عقد البيع ولا خيار، انتهى كل شيء، ثم تبين أن البائع قد كذب عليه وزاد في تلك السلعة، حينئذ يأتي الكلام الذي ذكره المؤلف الروايات الثلاث، أنه يفسخ العقد لأنه كاذب، الثانية أنه إن جاء ببينة بذلك يعني هذا فيما يتعلق بالخطأ، الثالثة أيضا أنه حتى وإن جاء ببينة فلا بد أيضا من أن يوافقه المشتري. هذا في باب الغلط، هذا الكلام فيما إذا تم العقد وفرغ منه. الأخ يقول ما حكم الدين، يعني رأيه ما حكم الشريعة في رجل موظف حكومي، موظف حكومي والعمل يجمع بينه وبين أجنبيات في العمل وساعات، مع العلم أن الشرع يقول، يعني هو يسأل ما حكم الدين في رجل زوجته تحوي كمية من الذهب، يعني يسأل عن سؤالين. أما الاختلاط فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن من العلماء من يتوسع في هذا المقام، إذا كان المقام مقام يوجد فيه أشخاص ولا يمكن أن تحصل الفتنة فهذه مسألته، لكن أنت ينبغي أن تحاول أن تطلب النقل من هذا المكان، وأن ابتليت في هذا المكان ولم تجد مكانا للنقل أو أن تخرج من هذا المكان فعليك أن تنصرف، وهو يعلم، هو يعلم، لأنه يقول حديث الرسول لا تتبع النظرة النظرة، فإن بقية الحديث فإن لك الأولى وعليك الثانية. ينبغي أن ينشغل في عمله ويحاول قدر الإمكان أن ينصرف ولا يتجه إليهن في هذا المقام، ومهما يكن يحاول أن يبتعد عن ذلك المقام، والخلوة بالمرأة غير جائزة. السؤال الثاني يقول امرأته تحوي، يعني عندها كمية من الذهب، فهل يجب عليها أن تزكيها أو لا؟ أكثر العلماء لا يرون وجوب الزكاة في الحلي المعد ماذا للاستعمال. ومن العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من يرى أنه يجب الزكاة، ولا شك بأن مذهب أبي حنيفة أرجح في هذا المقام وهو أحوط. لماذا؟ لأن هناك عدة أحاديث لا نستطيع أن نستقصيها، لكن قصة المرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفي يد ابنتها ذهب مسكتان مسكتان من الذهب، فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فأخذتهما فألقتهما. وهناك أدلة أخرى والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، ولكن المسلم عليه أن يحتاط، وكونه يخشى أن تهلكها الزكاة هذه مسألة أخرى، لها أن تبيعها وأن تتصرف فيها وألا تبقي إلا قدرا يسيرا وتخرج زكاة. لكن الذي يريد أن يحتاط لدينه وأن يخرج من الخلاف، وهذا مذهب قوي وأدلته قوية ومشهورة، وهذه مسألة كتب فيها العلماء والكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وليس هذا مقام التفصيل، لكنني أنا أوجز وأميل وأرجح رأي الذين يجبون زكاة الحلي. الأخ يقول إذا كان يجب أن يكون التعامل يدا بيد عند تغيير العملة فهل يجوز مع عملة؟ سؤاله غير واضح. أولا أيها الإخوة تعلمون هناك أمور ستة، الربويات التي تجري يجري فيها الربا، يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره. هذه مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت. والأخ يسأل يقول لو أنني بعت سلعة يعني نقدا بنقد هل يجوز هذا؟ كأن يبيع مثلا ريالات بدولارات، هل لابد ما